هحكي لك موقف، ومن الموقف ده هنتعلم منه ثلاث حاجات. الثلاث حاجات دول لو انت عملتهم يبقى انت فعلا بتحب امك وابوك بعد ما يموتوا، ربنا عز وجل يجعلهم في اعلى درجات الجنه. نسال الله ان يرحم من مات من ابائنا وامهاتنا رحمه واسعه، قولوا امين. انا في مره من المرات يعني في واحده قابلتني هنا على الطريق، وبعدين سالتني عن حلم غريب قوي. تقول لي يا عم الشيخ انا واخواتي، مش فاكر قالت لي يعني ليها اتنين ولا ثلاثه، ابويا مات واحنا دايما احنا الثلاثه كده بنشوف الحلم ده. لما قلت لها والله زي ما حضراتكم عارفين انا ماليش في تفسير الاحلام، ممكن اقرا لحضرتك فيه وبعد كده ارد عليك. قالت خلاص ماشي يا شيخ محمد. المهم تاني يوم ولا ثالث يوم قابلت الست دي، خلي بالك بقى بعد ما توحد الله وتصلي على رسول الله. قلت لها والله انا للاسف يعني لما قرات في تفسير الحلم اللي انت قلتيه بالنص كده نسيان الميت لا بدعوة ولا بصدقة. يعني أبوكي لما مات ربنا يرحمه لا أنت ولا أخواتك بتفتكروه حتى بدعوة، ولا عملتوا صدقة جارية على روح أبوكوا بعد ما مات. عندك كلام؟ والله العظيم يا جماعة وطت وعملت كده، يعني ولا هي ولا أخواتها افتقروا أبوهم بدعوة بعد ما مات، ولا عملوا صدقة جارية على روح أبوهم تكون في ميزان حسناته هو في قبره وتكون في ميزان حسناتهم. ولا حول ولا قوة إلا بالله. نفسك أمك أو أبوك بعد ما يموتوا وبعد ما ماتوا ربنا عز وجل يجعلهم في أعلى درجات الجنة ويكون ده البر الحقيقي؟ أي يا عم الشيخ رقم واحد بعد ما توحد الواحد إنك تدعو لأمك أو أبوك إن ربنا يجعلهم من أهل الجنة. لو ربنا قبل منك الدعوة دي في وقت من الأوقات اللي النبي عرفنا الأوقات التي يستجاب فيها الدعوات، لو ربنا قبل منك الدعوة دي ربنا يجعل أمك وأبوك في أعلى درجات الجنة. قال الله تبارك وتعالى على لسان بقى اللي بيبر أمه وأبوه سواء وهم عايشين أو بعد ما ماتوا، قال الله عز وجل وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة. ادعي يا عم لأمك وأبوك، قول يا رب ارحمهم، يا رب اغفر لهم، يا رب اجعلهم من أهل الجنة، يا رب احشرهم مع النبي محمد بعد ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم. تستغفر لأمك وأبوك، والنبي عليه الصلاة والسلام علمنا ذلك بعد ما تصلي على سيدنا النبي محمد. ركز معايا كده بقلبك بالله عليك، قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم إن الرجل، معنى الرجل هنا حط بين قوسين الأمة أو الأب، بعد ما ماتوا لترفع درجته في الجنة، يكون في أعلى درجات الجنة. الأب أو الأم يقولوا لربنا سبحانه وتعالى وجل في علاه، سبحان الله يعني إحنا تحاسبنا على اللي قدمناه يا رب، إحنا يعني أعمالنا اللي تحاسبنا عليها ما توصلناش للدرجة اللي إحنا فيها دي. فتقول الملائكة بعد ما أنت تسأل إزاي يا رب أنا وصلت للدرجة دي، فيقال له يعني الملائكة تقول له باستغفار ولدك لك. ولادك بعد ما أنت مت فضلوا يدعوا لك ربنا ويستغفروا لك ربنا أن ربنا يغفر لك ويرحمك ويسامحك وربنا يتوب عليك ويجعلك من أهل الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث. خلاص مات ترك الدنيا أصبح من أهل القبور، ورحنا بقى وصلينا عليه ودفناه وقفلنا عليه القبر بتاعه، خلاص أعمالك انقطعت، خلاص هتعمل إيه تاني؟ إلا من ثلاث حاجات، من صدقة إيه؟ جارية، أو علم ينتفع به، خلي بالك من اللي جاي بقى وحط خط كده، أو ولد صالح يدعو له. ولد صالح دي هي اللي تنفعك بس في القبر بتاعك، إن هو بيدعي لك ربنا سبحانه وتعالى وجل في علاه. أنا بقى أعرف نفسي إذا كنت صالح ولا لا، لو امي او ابويا ماتوا او حد منهم مات لو انا بدعي لهم ربنا يبقى انا كده ولد صالح. ما بدعيش لامي وابويا بعد ما ماتوا خلاص اتماحوا من الذاكره الا من رحم ربي تبارك وتعالى. يعني يا دوبك دفنته من هنا وكل سنه وانت طيب بقى عم الشيخ نبقى نتقابل يوم القيامه عند ربنا سبحانه وتعالى وجل في علاه. يبقى انت كده مش عاوزين نقول ده نوع من انواع العقوق والعياذ بالله. يبقى اول حاجه ايه؟ لو انت فعلا بقى بتحب امك وابوك بعد ما ماتوا بقى وعاوز تبرهم بعد ما ماتوا تعمل ايه؟ تدعو الله عز وجل لهما. رقم اتنين بعد ما تصلي على سيدنا النبي محمد ان تعمل صدقه جاريه على روح امك وابوك، هتكون في ميزان حسناتهم وفي ميزان حسناتك انت كمان الى قيام الساعه. ونخلي بالنا من الحديث اللي لسه قايلينه علشان فيه لفته مهمه جدا. سيدنا النبي لما قال اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ايه؟ ركز معايا بالله عليك في الحته دي، انقطع عمله يعني عمل الميت الا من ثلاث، والنبي قال منهم صدقه ايه؟ جاريه. خلي بالكم يا جماعه، صدقه جاريه هنا مش المقصود بيها ان حد يعمل صدقه جاريه على روحك، لا، ده المقصود انك انت تعملها لنفسك قبل ما تموت. ليه بقى؟ لانه والعياذ بالله يعني انا ممكن اخلف اولاد يكونوا عاقين بيا بعد ما اموت، خلاص نسيوك ولا صدقه ولا دعاء وكل سنه وانت طيب. يبقى الاصل هنا في حديث النبي مين اللي يعمل صدقه جاريه؟ انت تعملها لنفسك وبنفسك وانت عايش، لان ما اضمنش ان ولادي يعملوا صدقه جاريه على روحي بعد ما اموت الا من رحم ربي تبارك وتعالى وجل في علاه. يبقى تاني حاجه من انواع البر بعد موت الاب والام ان تعمل صدقه جاريه على روح من مات من الاباء او الامهات. رقم ثلاثه بعد ما توحد الله وتصلي على رسول الله، اي عمل صالح حضرتك هتعمله انت كابن وانت عايش هيكون في ميزان حسنات امك او ابوك. مين اللي ربك؟ امك وابوك، صح ولا مش صح؟ صح. انا لما اجري على اي عمل صالح اعمله ام وابويا كانوا سبب فيه وهم عايشين، فهيكون في ميزان حسنات ام وابويا الى قيام الساعه. وانا بقول لك انت لو كاب وسامع الكلام اللي انا بقوله ده اسعى واعمل اللي عليك انك يعني ولادك يكونوا صالحين علشان لما انت تموت ينفعوك. يا عم الشيخ اعمل ايه يا عم الشيخ؟ ابني بيسمع اغاني، امنعه انصحه. ابني بيسيب الدين يا عم الشيخ، جاهد نفسك معاه ان هو ما يسيب الدين ربنا سبحانه وتعالى وجل في علاه. بنت يا عم الشيخ بتلبس محزق وملزق ومش عاوز اقول لك، وللاسف يعني انا بقول الكلام ده كتير، انا بنتي لما تخرج لابسه محزق وملزق العيب مش فيها، امال العيب في مين؟ العيب ان البيت ما فيش فيه راجل. ما تزعلش من الكلام اللي انا بقوله، لما تخرجني من البيت وللاسف بقى للاسف يعني ممكن تلاقي امك خارجه لابسه ضيق، ممكن تلاقي زوجتك مراتك يعني خارجه لابسه ومش لابسه في نفس الوقت الا من رحم ربي تبارك وتعالى. بنت يا عم الشيخ، يا عم الشيخ البت بقى يعني علشان بس يجي لها عريس كويس كده يا عم الشيخ، ما هيجي لها عريس بس للاسف مش هيكون راجل. ما هو لو راجل وشاف البنات بالمنظر دوت مش هيخش بيتك، ما هو لو راجل. يبقى العيب في مين؟ العيب مش في البنت، العيب في امها وابوها الا من رحم ربي تبارك وتعالى وجل في علاه. انا اعمل اللي علي انا كاب او ام وانصح واستخدم كل الاساليب وادعي لاولادي ان ربنا يهديهم، ولو فضلوا كده يا عم الشيخ ما تسالش عليهم قدام ربنا. انا بدل وبنصح وبعمل اللي عليا، وهدايه التوفيق من من؟ من الله سبحانه وتعالى وجل في علاه. انت بقى تكثر من الاعمال الصالحه علشان تكون في ميزان حسناتك وفي ميزان حسنات الام والاب بعد موتهما. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرحم من مات من آبائنا وأمهاتنا رحمة واسعة. اللهم اغفر لمن مات من آبائنا وأمهاتنا، اللهم ارحمهما يا ربنا رحمة واسعة.